أجاب الناطق بلسان لجنة التنسيق الوطنية لمنع غسل الأموال وإعانة الأموال الإرهابية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 27 الاثنين، فيما يتعلق بأن القوى الأعدائية مثل أمريكا تحاول توسيع وتعزيز العقوبات المالية على كوريا بإبراز جهاز المراقبة المالية الدولي. في الاجتماع الكامل لمجموعات الأعمال المالية الدولية حول منع غسل الأموال والمنعقد في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 24 من هذا الشهر، تم اتخاذ ما يسمى بالبيان المفتوح الذي يحدد بلادنا مرة أخرى كهدف لإجتاءات الرد، متعنتا على أن بلادنا توجه التهديد إلى النظام المالي الدولي. نستنكر وننبذ بقوة بلاغ جهاز المراقبة المالية الدولي الذي حدد بلادنا مرة أخرى كهدف إجراءات الرد الذي يمنع بلادنا المعاملات المالية مع البلدان الأخرى باعتباره أعمالا إجرامية غير أخلاقية للقوى الأعدائية تنتهك سيادتنا وحقنا في الوجود. إن المؤامرات الطائشة للقوى الأعدائية بما فيها أمريكا والحارفة إلى عزلنا وخنقنا وانهيار نظامنا تتوصل إلى حد تستعمل فيه جهاز المراقبة المالية الدولي الخاص بمنع غسل الأموال سوءا. والأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه هو أن البيان المفتوح المزعوم ثرثر بالتهديد من انتشار الأسلحة الفتاكة وتشتق علنية بوجوب سد القنوات المصرفية إزاء بلادنا دون أن ينبس بانتشافة عن قيام بلادنا باتخاذ الإجراءات الفعلية الإيجابية لتنفيذ المعيار الدولي حسب الاتفاق مع الجهاز. تتصرف أمريكا والقوى الأعدائية تصرفا رديلا بعد الاستيلاء حتى على جهاز المراقبة المالية الدولي، وهذا يرتبط بأهدافها السياسية الجائرة لقطع علاقات التعاون المتطورة على نحو رائع ما بين بلادنا والجهاز ولتوسيع عقوباتها المالية على كوريا إلى النطاق العالمي. انطلاقا من موقفنا الثابت المعارض لغسل الأموال وإعانة الأموال الإرهابية، قمنا بإقامة النظام الحكومي المنسق مثل إنشاء إدارة المراقبة المالية ومديرية المعلومات المالية لمنع غسل الأموال، وباتخاذ القانون المعارض لغسل الأموال وإعانة الأموال الإرهابية بما يتلائم مع المعيار الدولي. كما انتسمنا مؤخرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول معارضة الجرائم التنظيمية لاجتياز حدود الدولة تلو الانضمام إلى الاتفاقية حول رضع إعانة الأموال الإرهابية. سنتخذ الإجراءات الإيجابية لمنع غسل الأموال وإعانة الأموال الإرهابية ونمضي في التعاون مع الجهاز في المستقبل أيضا، إلا أننا لن نسمح أبدا بمحاولة أمريكا والقوى الأعدائية لإساءة استعمال الجهاز في أهدافها السياسية الجائرة.